يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة الجماعة في مسجد في المدينة النبوية أم الصلاة منفردا في المسجد النبوي الشريف؟ إذا أدرك الجماعة في مسجد وخشي أن تفوته الجماعة في المسجد النبوي فإنه يصلي في المسجد الذي يدرك فيه الجماعة الأولى خير من أن يصلي منفردا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وصلاة الجماعة واجبة، فلا يجوز أن يفوت الواجب لطلب مستحب. وأما إذا فاتته الصلاة صلاة الجماعة في مسجد من مساجد المدينة وأحب أن يأتي إلى المسجد النبوي ويصلي فيه، فلا شك أن صلاة المنفرد في هذا المسجد خير من صلاة المنفرد في مسجد آخر. ولكن إذا خشي أن تفوته الجماعة فعليه أن يصلي في المسجد القريب الذي يدرك فيه الجماعة خير من أن يفوت هذه الجماعة ثم يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منفردا. قل السائل: ما حكم من أحرم بعمرة في غير أشهر الحج وجلس في مكة إلى أن جاء الحج وأهل به، هل يكون متمتعا؟ ذكرنا أن العمرة إذا أهل بها في غير أشهر الحج ثم جاءه الحج وهو في مكة فإن هذا ليس بمتمتع، لأن هذه العمرة كما نبه الشيخ ليست في أشهر الحج، وإنما العمرة التي يكون بها متمتعا ما توفر فيها شرطان: تكون في أشهر الحج، وأن تكون في سفر واحد لا يرجع إلى بلده. نعم. يقول السائل، وهذا طلب يا شيخ، يقول: لو جعلتم درسي الجمعة والخميس في هذا الكتاب حتى نستفيد من هذا الكتاب قبل السفر للحج. هذا الذي سيحصل إن شاء الله، نسأل الله التوفيق. الدروس كلها ستستمر إن شاء الله في منسك الشيخ، ونؤجل درس الإبانة الصغرى إلى ما بعد الحج، وستستمر أيضا الدروس إن شاء الله في يومي السبت والأحد إلى اليوم الخامس من الشهر، سنستمر إن شاء الله في الدروس متواصلة في هذا الكتاب بحول الله تعالى. يقول السائل: نرجو شرح قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. نعم، أن الشيء إذا استدام له حكم والابتداء له حكم آخر، كأن يكون الشيء يعني وجد قبل ذلك. مثال ذلك ذكرنا مسألة الوشم. الوشم أصلا محرم، لكن بعض الناس قد يحصل منها الوشم ثم يبقى الوشم ولا يستطيع أن يزيله، فهذا لا يقال أن هذا الذي استدام الوشم في حقه مع التوبة أنه آثم، لكن نقول يجتهد في إزالته، فإذا تعذر فهذا الوشم عليه ظاهر وهو مستديم وليس له حكم الابتداء. ولهذا كل شيء تسبب فيه الإنسان في حال جهل ثم بقي أثره بعد ذلك فهذا يقال أنه مستديم، لكنه ليس كالذي يبتدئه. كذلك الطيب للمحرم، فإن الذي يضعه قبل الإحرام ثم يستديم فإنه لا بأس به، وأما إذا ابتدأه بعد إحرامه فإنه ممنوع منه. قل السائل: هل اللحية التي تحت الفم تدخل في حكم اللحية؟ أنا الذي أقول دائما أن الله عز وجل خلق اللحية للرجال وهي تنبت في مكانها، والصحيح أنها لا تحد بحد، فإن الرجال يتفاوتون كما يتفاوتون في أبدانهم وفي كثرة الشعور فيها وفي قلتها، فمنهم من تنحسر لحيته إلى بعض أجزاء من الوجه، ومنهم من تنبت اللحية وتنحدر إلى يعني قريب من الحلق، ومنها ما يرتفع، فإذا تركها على ما هي عليه فإنها ستنبت في المكان التي خلقها الله فيه. نعم. يقول السائل: ما حكم من يؤخر الحج إلى وقت متأخر من عمره؟ لا يجوز، والحج على الصحيح أنه واجب على الفور، ولا يجوز أن يؤخر، ثم الذي لا يؤخر لا يستطيع أن يضمن بقاء العمر، فإنه قد يموت قبل ذلك، ولو بقي قد يصاب بمرض أو يحول بينه وبين الحج حائل، فعليه أن يرغب في الحج وأن يبادر إليه عند التمكن منه وعند الاستطاعة. سؤال عبر الشبكة يقول: ما حكم الحج بدون تصريح لمن يريد حجة الإسلام؟ لا يجوز الحج بدون تصريح، لأن هذا التصريح ما وضع إلا لمصلحة المسلمين، وليس هو كما يظن الناس أنه تعسف، بل فيه مصلحة للمسلمين، ووضعه ولي الأمر. وأجمع حكام المسلمين في أحد المؤتمرات الإسلامية على تحديد نسب الحجاج، وكل بلد يحدد هذه النسب، ثم ولي الأمر هنا لا يأذن بالحج إلا لمن له تصريح، فعلينا أن نلتزم هذا، ولا يجوز أن يفتى بمخالفة ولي الأمر في هذا، فإن الفتوى بمخالفة ولي الأمر محرمة، ولا يجوز أن يسأل.